صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. قلنا بالأمس بأن أريد أفهرس ما ذكرناه بالأمس أخيرا حتى أطبق العبارة. بقالنا التطبيق. قلنا بالأمس أن العلم الإجمالي صار يتعلق بالتأييد، وصار يتعلق بمن؟ بالموضوع. مثال تعلق بالتكليف ايش قلنا؟ اعلم بحرمتي احد الاناءين، هذا علم بمن؟ بالتكليف. وهذا شو المنجز قلنا في مثل. ومرة لا اعلم بنجاستي احد المائين، هذا مثال واحد. وعندي بعد مثال ثاني، اعلم او اعلم بنجاسة احد قطعتي الحديد. هنا هذا العلم بالموضوع هل يكون منجز او لا يكون منجزا؟ قلت إذا كان النجاسة هي موضوع، ترى النجاسة مو حكم شرع، النجاسة موضوع علم، النجس يحرم شربه، فشوف الحكم ياهو يحرم والنجاسة موضوع. فأنا علمت إجمالا بالموضوع بالنجاسة، بنجاسة أحد قطعتي الحديد أو أحد الماء، هل يكون منجز يا ولا هذا العلم بالموضوع؟ إيش قلنا؟ قلنا إذا كان هذا الموضوع الذي علمت به تمام، عليكم السلام ورحمة الله، تمام الموضوع للحكم الشرعي. مثل ما قلنا تمام الموضوع، مثل نجاسة الماء، نجاسة الماء تمام الموضوع. ليش تمام الموضوع؟ لأن الدليل شي يقول يحرم شربه، هذا الحكم، هذا الحكم الماء يحرم شربه. النجس الماء النجس، الماء النجس، فنجاسة الماء هي موضوع الماء لحرمة الشرب، تمام الموضوع، ماكو بعد جزء ثاني. فإذا أنا علمت بنجاسة أحد الماء، فبالتالي علمت بيما بحرمة شربي، بالتالي مهج راح يصير يا ولا، بالتالي راح يصير بحرمة شربي أحد المائين، راح يصير هذا علم بالحكم فيكون منجزا. يعني رجع العلم بالموضوع إلى العلم بيما، بالتالي علم بالحكم. لكن هذا إذا كان الموضوع الذي علمت به تمام الموضوع، وأما إذا كان هذا الموضوع الذي علمت به جزء الموضوع، مثل ما نجاسة القطعة الحديدية، نجاسة افترض القدر، أمس تمثلت ليش روح قطعة حديد، أو افترض القدر هو حديد كان، نجاسة القدر هي تمام الموضوع للحكم الشرعي؟ لا، لأن الحكم الشرعي شي يقول لي، حكم الشرعي شنو شي يقول لي؟ يقول لي يحرم الشرب مثلا من القدر النجس، لكن بشرط، شنو الشرط؟ مجرد كونه قدر نجس، واحد يصبح له قدر نجس يحرم يوجه إلي يحرم الشرب؟ لا، يحرم الشرب شو وقت يوجه إليه، قدر نجس واطبخ نبي، يعني ملاقات كانت ماذا حاصلة، فموضوع الحكم الشرعي ماذا مركب من نجاسة القدر وماذا ملاقات التمن أو المرق للقدر، وأنا علمت بمن بنجاسة أحد القدرين، والمفروض افرض الجزء الثاني ما كان حاصل، اذا الجزء الثاني حاصل، الجزء الثاني حاصل يعني شنو؟ يعني طابطين همات اثنين لكن بيها، يعني ملاقات موجودة. اذا انا بالتالي يعني تمام الموضوع ماذا؟ راح اعلم دي. لا افترض ماذا؟ ملاقات بعد ما موجودة. فاذا الملاقات بعد ما موجودة فعلمت بنجاسة احد القدرين، والجزء الثاني بعد ما موجود. في مثل هذه الحالة انا بعد ما راح اعلم بالتكليف حتما اجتنب موجه لي، لا لا ما لازم هذا الشيء. ليش؟ لانه نجاسة القدر جزء الموضوع للحكم لا تمام الموضوع. بس انا قلت هذا يتم لو كان الجزء الثاني بعد ما محرز، هاي النقطة التفتوا اليها. واما اذا الجزء الثاني كان محرز فبعد راح اعلم بتمام الموضوع، بالتالي اعلم بالحكم. فاذا العلم بنجاسة احد القدرين لا يكون منجزا. لماذا؟ لانه لا يوجب العلم بحدوث الحكم. وهكذا وهكذا لو علمت بنجاسة اما القدر واما ماذا؟ الماء الموجود هي في اناء غير القدر، هنا نجاسة الماء تمام الموضوع. لان اذا الماء نجس يقال لي يحرم الشرك، اذا القدر نجس هذا الجزء موضوع. ففي مثل هذه الحالة النجاسة على احد التقديرين صارت تمام الموضوع. على احد التقديرين يا احد التقديرين قصدنا، يعني لو كان الماء نجس. على التقدير الثاني جزء موضوع، يعني لو كان النجس ماذا؟ هو القدر. هنا ايضا العلم الاجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لان بالتالي ما راح اعلم جزما، اجتنب موجه الي. ليش؟ لاحتمال النجس القدر. اذا النجس القدر اجتنب ما موجه الي. فالخلاصة اذا اتضح في صورة واحدة يجد الاجتناب، منجز يصير علم الاجمالي، وفي صورتين ما يصير. الصورة الواحدة من صور ماذا؟ العلم بالموضوع، هذا قصدي. الصورة الاولى اذا علمت بنجاسة احد المائين هذا يصير منجز. ليش؟ لان اذا علمت بنجاسة احد المائين بالتالي اقدر احلف حتما اجتنب موجه لي. فيصير هذا العلم بالموضوع، هذا علم بتمام الموضوع، علم بالحكم، بالتالي فيصير منجز. وفي مثاليا العلم الاجمالي ما يكون منجز. مثالين ياهو، مثال الاول ياهو احد القدرين نجس، والمثال الثاني ياهو اما القدر اما الماء الموجود ماذا؟ في الاغلاص. هنا لا يكون منجز. لكن الفرق بين المثالين بين الاخيرين شنو الفرق بيناتهم؟ بين المثالين الاخيرين شنو الفرق بيناتهم؟ فرق هذا انه النجاسة في مثال القدرين هي جزء الموضوع على كلا التقديرين، يعني سواء النجس هذا القدر او النجس هذا القدر النجاسة قد جزء الموضوع. وفي المثال الاخير النجاسة جزء الموضوع على تقدير، وتمام الموضوع ماذا؟ على تقدير. يعني في كلا هذين الاخيرين علم الاجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لانه ما اعلم اجتنب موجه لي. وبكلمه مختصره جدا اذا واحد سالك شيخنا قال شو وقت علم الاجمالي منجز؟ تقول له بدي حكايه مختصره. شو وقت ما قدرت تحلل حتما اجتنب موجه إليه؟ تحرق تحرق. هذا يصير منجم. اشتغال يقين يصير. ايش وقت تقدر تحلف على المناط بعد؟ ايش وقت تقدر تحلف؟ اذا كان عندك علم بمن بنجاته احد المائين تقدر تحلف. واما اذا كان النجس احد القدرين او اما القدر اما الماء ما تقدر تحلف اجتنب موجه فلا يكون منجزا. الضابط كل هذا بعد راح يصير فطبق العبارة. ما في حالة نجاسة القدر ما هو وجه لي انه يحرم طب المرق بالقدر الله؟ لا لا لا لا شكو بي اذا قدر بحوشكم حقو نقص لا بس واحد يدير الماء يدير الماء ما نسوي حرام بس تبدير او المرق مثلا راح يتنجس. ايه ايه ما يخالف المرق خلي يتنجس حين اذن ما بي مرق الطرف ما اريده كيف ما كان حرام اسويه مع قطع النبع عن سبب او تبدير قول ذاك مطلب اخر ذنب اخر اصول التبدير مو حرام بالتالي حرام عن ادريق لا اطيق الطرف ماذا للدجاج دجاجهم لا بس واحد يطيع في النجس كما لا فرق ايضا او للاطفال اذا قلنا انه بلي وهم بيتلها ها اي مو هيك نجاسة القدر جزء الموضوع للحرمة. الجزء الثاني شنو هو؟ الجزء الثاني الملاقات يعني وقد لاقى المرق يعني بيه مرق يكون وإلا القدر إذا نقص واحد يبدل أن نطبخ بيه مرق حرمة ما أكو اجتنب بس إذا فرضنا على أنه قدر الآن هنا أكو نقص اجتنب حرام يحرم عليك موجه إلي لا ما أكو موجه إلي يحرم عليك يحرم عليه شنو أدير الماي بي لا مو حرام أطبخ لا ماكو ماكو يحرم ما موجه فيتبين نجاسة القدر مو هي تمام موضوع الحكم الشرعي اكو فرق جزء ثاني وهي شنو لا قدر نقص او بمرق ملاقات اكو ذاك الوقت موجه الي ماذا يحرم يحرم ماذا ان تعمل تشرب مثلا اي صحيح كما لا فرق ايضا بين ان يكون المعلوم نفس التكليف يقول المعلوم شنو مو نفس التكليف نفس التكليف قلت مثال شنو اعلم بحرمتي او بوجوبي يوصات الظهر يوصات الجمعة يو بحرمتي اما هذا الانا اما هذا الانا هاي علم بنفس التكليف او لا موضوع التكليف بالتالي يكون منجز ليش لان العلم بموضوع التكليف هذا العلم اجمالا اجمالا اجمالا قد العلم العلم اجمالا بموضوع التكليف يساوي كل علم الاجمال بالتكليف حتى العلم بالتكليف إذا علمت بنجاسة أحد المائين بالتالي علمت بثبوت حرمة شرب أحد المائين ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي مثل نجاسة أحد المائين هذا تمام الموضوع للحرمة وأما إذا كان جزء الموضوع هذا المعلوم وهو نجاسة القدر اشكال جزء الموضوع للتكليف والجزء الثاني كتل الملاقات لو جزء الموضوع على كل تقدير على كل تقدير مثال شنو قلت اعلم بنجاسة احد القدرين يو على بعض التقادير مثال قلت شنو اعلم بنجاسة اما القدر واما ماذا ذاك الماء الذي موجود هناك هنا اذا على تقدير ان يكون النجس القدر فنجاسة القدر جزء الموضوع واما لو كان النجس ذاك الماء الموجود في الغلاس لا تلك النجاسة تبان موضوع فبالتالي هذا الذي علمت به بلي جزء الموضوع لكن جزء الموضوع صار على احد التقديرين وعلى التقدير الثاني تمام الموضوع هنا ما يكون منجس اقول والسيد الامثلة همات بعدين هو يذكر الان ابقى العنوان وبعدين هو يجيب لك المثال لجزء الموضوع ولتمام الموضوع فلا يكون العلم منجزا ليش بعد ما تقدر تحلف والله اجتنب موجهية لا والله ما تقدر تقول لانه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالي بالتكليف ما يساوق يعني ماذا علمي بهذا نجاسة على قدرين او اما القدر اما الماء ما يساوق وما يلازم علمي بوجود تكليف بوجود يحرم ما اقدر احلف ومن هنا راح يعطيك الأمثلة السيد. لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد يعني أحد القدرين أو إحدى السكينين منجزا. ليش؟ لأن نجاسة الحكين ليست تمام الموضوع ليحرم خلاف للعلم الإجمالي بنجاسة من؟ أحد المائين نجاسة أحد المائين تمام الموضوع أو أحد التوبين هذه تمام الموضوع علما لحرم الصلاة. بالتالي إذا أحد التوبة النجس أعلم حدث يحرم الصلاة والعلية. أما الأول ياهو يعني ليش العلم بنجاسة إحدى قطعات الحديد ليس بمنجز؟ يقول لأن نجاسة قطعات الحديد لتمام الموضوع لتكليف شيء بل هي جزء موضوع لوجود الاجتناب. الماء مثلا والجزء الآخر ملاقات الماء لقطعة حديدية يعني نجاسة القدر جزء الموضوع للحكم. يا حكم لا تأكل المرقة لا تأكل المرقة أو لا تشرب إذا فورنا ماء بالقدر لا تشرب الماء فلا تشرب الماء هذا الحكم جزء موضوع هذا الحكم ماذا نجاسة القدر. والجزء الثاني ماذا ملاقات الماء الماء او ملاقات المرق الماء يكون نفترض ملاقات اكو اذا ملاقات اكو وقدر نجس اكو ذاك الوقت يحرم الشر فبل هي جزء الموضوع علما لوجوب الاجتناب عن الماء فعن الماء لو انت تقول عن المرق لو تقول ماذا عن التمام لذلك السيد قال مثلا ما قضى مثلا وإلا تقول المرق فهي جزء الموضوع للحكم. يا حكم وجوب الإشاعة عن الماء عن المرق عن التمة والجزء الآخر ياهو الملاقات ملاقات الماء للقطعة الحديدية. والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر ومفروض على أنه ما أعلم أنا بالملاقات. ليش قال السيد المفروض هذا؟ لأنه لو كان المفروض ملاقاتهم أكو كهذا علم بتمام الموضوع مو بعلم بجزء الموضوع. أنا قاعد أدل علم بجزء الموضوع هالشيء فهنا العلم الإجمالي لا يكون منجز. وأما الثاني يا أبوله قال السيد بخلاف العلم بحب نجاسة أحد المائين هذا يكون منجز أو الثوبين يكون منجز. ليش؟ يقول لأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه واتهم كمل ونجاسة الثوب تمام الموضوع لحرمة الصلاة فيه. هذا خلاص أقول السيد بالأثناء إيش قال؟ قال على أنه على كل وأما إذا كان جزء موضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض سيريد يفسر بعض التقادير. شوف شو راح يقول ومثل الأولي الأول أقول ياهو حتى نشوف مثله الأول هو ياهو الأول الأول هو هتشيل هذا نجاسة إحدى قطعات الحديد الثاني ياهو بخلاف نجاسة أحد مائين أو ثوبين فالثاني هذا والأول نجاسة ومثل الأول مثل الأول يعني شنو يعني ومثل العلم بنجاسة إحدى قطعتي الحديد الذي قلنا غير منجز مو مثل ياهو العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية القدر يو شنو او نجاسة الماء ذاك الماء هذا هم منجز. ليش؟ لان المعلومة هنا جزء الموضوع لكن جزء الموضوع قلت شنو على كل تقدير وعلى احد التقديرين على احد التقديرين على تقدير ان يكون الماء نجس نجاسة تمام الموضوع لكن على تقدير النجس القدر يصير حين هذا النجاسة جزء الموضوع. لذلك قال لأن المعلومة هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين بل على التقدير الثاني تمام الموضوع. والضابط العام بعد ما أعطاك المثال يريد يعطيك القاعدة العامة يقول لك شو وقت ما تقدر تحلف بالتالي شو وقت ما قدرت تحلف والله موجه إلي يحرم هذا منجز هذا ضابط الكل. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مساوقا يعني ملازما للعلم الإجمالي مساوق دائما إذا تتعلم ملازم بعد مساوقا للعلم الإجمالي بالتثنيب الفعلي. إذا يحرم فعلي موجه تثنيب فعلي موجه تقدر تعرف فعلي هذا يصير منجس، هذا علم إجمالي. وكلما لم يكن علم الإجمالي كذلك يعني ليس بمساوق وملازم للعلم بالتثنيب منجس فلا ينجس. إذا ما منجس هو تجري تجري بعد الأصول. إذا ما منجس فتجري ماذا؟ الأصول المؤمنة في مورده لكن بقدر الحاجة حاجتي. ليش السيد قال بقدر الحاجة؟ مثلا شوف هو السيد أنبار مثال. إذا كنت أدري يول قدر نقص يول ماي هذا إحنا إذن قلنا ما منجز مو شيء ولا يول قدر يول ذاك الماي ذاك الماي ما منجز قلنا ما أقدر أحلف والله يحرم موجه إلي. فإذا ما منجز وصول المؤمنة تجري أصل طهارة أقدر أجري في الماء وشنو أشرب حينئذ. لكن في القدر ما تقدر تجري. ليش؟ لأن القدر ماكو داعي تجري به. ماذا؟ نجاسة مو تمام الموضوع. للحكم الشرعي فلا أثر في إجراء هيدا قلت بلا فائدة إجراء الأصل حينئذ بلا يعني سواء أجريت الأصل أو ما أجريته. بالتالي ما دام مفروض مرق ما طابخين به. إذا افترضنا المرق ما طابخين به إذا على هذا الأساس إجراء إيصال في القدر لعله شويون كذا. افترض ماذا؟ في سكينة افترض هيك في سكينة افترض إذا أريد أجري بها ماذا إيصال في الطهارة لغو لأن المفروض الجزء الثاني ماذا ليس مفروض الجزء الثاني ليس لمتحقق. فإجراء إصالة الطهارة بلا فائدة. فإنسان يجري إصالة الطهارة بقدر ما يستفيد في نجاسة الماء يستفيد من إجراء إصالة الطهارة يعني يستفيد منه حينئذ راح يرتفع من عدة حرمة الشرب. أما في نجاسة القدر خرناكو يا حرمة شرب حرمكوك إنما أكل حرمة ما موجودة. فإذا حرمة ما موجودة لا فائدة في إجراء إصالة الطهارة. لذلك قال وتجري الأصول المؤمنة مثل أصل الطهارة مؤمن بعد من التثليث من الحرمة لكن تجري بقدر الحاجة. شلون بقدر الحاجة؟ ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري إصالة الطهارة في الماء لا هربي فائدة ولا تعارضها إصالة الطهارة في الحديد. ليش؟ إذ لا أثر عملي لنجاسته فعلا الأثر مخرى ما قعدت أريد أرفعها إلا نجاسة القدر مو تمام الموضوع علما. إلى الحكم إلا إذا افترضنا جرده درنا شنو؟ ماي بالقدر. إذا دبنا ماء بالقدر هذا راح يصير علم إجماني بنجاسة أحد الماءين. لو الماء بالقدر لو الماء اللي وين بالإغلاق هذا خرج عن محل كلام هذا خرج هذا صار علم إجماني بنجاسة أحد الماءين. كنت تفرض أنه ما دايرين ماذا ماء فيه. إذا دبنا ماء علم إجماني بنجاسة أحد الماءين هذا راح يصير خرج ماذا عن محل كلام صار هذا صورة أخرى. لا المفروض ماي ما أكو ملاقات ما موجودة في هذا القيد. فإجراء الأصل حينئذ بلا فائدة حرمة جزمان ما موجودة. أركان منجس بحث جديد في هذا البحث الجديد الريد إذا جمعنا بالقدر تتبع أصال الصلاح إيه يصير يعني علم إجمالي بنجاسة ماذا أحد الماء فإصالة الطهارة هنا معارضة ديما إيه بلي هتشي. فإصالة الطهارة هنا معارضة بإصالة الطهارة هنا. كتش بعد بالتاريخ محرم قبل إذا بعدين درت بما فرح تعلم بتوجه حرمة إليك. إما هذا نجس الماء وإما ماذا النجس ذاك الماء فحينئذ يجب ماذا؟ الاجتناب ماذا عنهما، لأن أصول الطهارة ماذا؟ متعارضة. أما إذا افترضت على أن الجزء الثاني أنك على افترض ما متحقق، يعني القدر ماذا وحده ما يندار بي، افترض هذا بعد أوضح ما يفترض ماذا ما يندار بي. ففي مثل هذه الحالة إجراء إصالة الطهارة فيه يكون حينئذ ماذا؟ لغوا، فلا فائدة إجراء إصالة الطهارة، لأنه جزما حرمة ما موجود أنا الآن ماذا في حقي، حتى لو كان هو النجس، فأنت تجري إصالة الطهارة هذا بلا فائدة حينئذ. يعني طرف كان حاصل إجراء إصالة الطهارة لو واحد بس رفاحة، لكن الإجمال كان كامل الموضوع أو جزء الموضوع. إذا كامل الموضوع صالح إجراء إصالة الطهارة. بس اللي كامل الموضوع. ما مو صالح. يعني إذا راح يصير بس طرف واحد. إيه هو هذا هو هيك الكلام. إيه هيك الكلام. شيخنا الأخ منال عن الإجمال على أي مسألة؟ إيه. يعني هذا على رأي السيد الشهيد هم ما تيتم، لأن السيد الشهيد كان يقول. إذا أصول شرعية ما أكو، إذا ما أكو أصول شرعية أنا احتمال التكليف بناء على مسلك حق الطاعة يصير منجس، لكن إذا أكو أصول شرعية السيد بعد ما يأخذ مسلك حق الطاعة يصير ماذا؟ الأصول الشرعية ماذا؟ مقدمة. فإهنا الأصول الشرعية ماذا تجري وين؟ في ذلك الإناء الذي إناء الماء، ولا يعارض به من بإجرائه في هذا الإناء بعد حين أحدث، حتى على مسلك السيد الشهيد هذا لا يؤثر، وعلى مسلك ماذا؟ المرزانة، بل يقول على مسلك الشيخ العراقي، على مسلك الشيخ العراقي شي جاوب الشيخ العراقي ذاك مطلب آخر، لأن ذاك يمنع من جراء الأصل حتى في الطرفين واحد على رأيه، ذاك يكون يفكر بتفكير آخر. أركان منجزية العلم الإجمالي أربعة. أول واحد من عده العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا أوجب حدوث العلم بالجامع. يعني شنو؟ يعني إذا عندي قلاصيا وأعلم بحرمة واحد الجامع، الجامع يعني شنو؟ حرمة تحديد، ما هذا الجامع يسموه حرمة أعدي على الجامع بعد. أنا أعلم بالجامع أو أقول بحرمة الجامع بحرمة أعدي ما يولى، فهذا يصير علم إجمالي منجز. إذا أقول ما عندي علم بالجامع بحرمة الجامع إدلاصا عندي، لكن ما أعلم حتما واحد من عدهن نجس وحرام، هل هم يصير علم إجمالي بعد؟ لا. شو راح يصير هذا بعد؟ شك بدوي هذا. فالفارق بين الشك البدوي والعلم الإجمالي وهذا. في موارد العلم الإجمالي شكو علم بحرمة الجامع. إذا ماكو شك بدوي راح يصير. فالسبب واضح. لماذا؟ يعني إذا واحد قال لنا لماذا تجعلونه أحد أركان العلم الإجمالي، أحد أركان منجزية العلم الإجمالي وجود شنو؟ العلم بمن؟ بالجامع. قلنا إذا علم بالجامع ماكو عن شك بدوي، معناه إذا ما أعلم بأن أحد الإناء النجس حرام يعني شك بدوي أقعد دي، فهذا واضح. لكن إحنا الذي نريد نحقق هذا أنه لو فرض ما عندي علم وجداني بأن أحد الإقلاصين نجس، تش عندي بين، عندي بينة إجت قالت شيخنا أنا أشهد بأن واحد من الإقلاصين الجامع أشهد بأنه نجس، فهنا الجامع أعلم بي، لكن علمي ماذا؟ مو وجداني. هذا مرة وجداني يعني علم قطعي وجداني 100% أطلع بي هذا نجس، أنا شفت بعيني وقعت قطرة في واحد منه، هذا يسمى نجس. إذا فرض الله البينة شهدت واحد من عنده النجس، هذا شنو رأيكم؟ هذه البينة إذا شهدت تصير بمثابة علمي الإجمالي الوجداني البينة. بعقول ان صار علم بمثابة واحد يصير منجز يكون اشتمرين اثنين عسين، او انه لا لا يكون كذلك، نقول المنجز فقط وفقط هو ياه العلم الاجمالي الوجداني، واما غير الوجداني والبينة لا تكون منجزة. شنو رأيكم في هذا الموضوع؟ هنا يوجد وجهان واحتمالان. بعض من قال قال البينة تكون كالعلم اجمالي وجداني. ليش؟ لان الشارع جعلها حجة. معنى جعلها حجة يعني شو جعلها حجة؟ يعني ما ترتب على العلم الوجداني يطبق علينا، ما تطبق على العلم الوجداني طبق علينا على البينة. هذا معنى الحجة ولا؟ ومن آثار العلم الوجداني شنو هو؟ الوجداني المنجزية. فيكون هذا هم أيضا منجز بينة، تكون علما لكن مو وجداني تعبدي، علما مفيدا للعلم إجمالي لكن التعبدي أيضا يكون هذا منجز. الشارع ما دام جعل حجة معنى جعل حجة يعني كالعلم إجمالي وجداني. لأول وهلا قد يقال هيك، هذا توجيه علما لهذا القول الأول. القول الثاني شنو جاء؟ القول الثاني قال لا لا، لا بأس بإجراء الأصول، نجري أصل الطهارة في النغماس وأصل الطهارة بذا، لأن الأصول ليش ما تجري؟ اثنين عشر المانع شنو؟ لأجل أنه يلزم المخالفة قطعية. هنا ما يلزم مخالفة قطعية. ليش؟ يجوز البينة أصلا مشتركة. يعني لما نجتني البينة وقال الشيخ نعشهد واحد نجس، يعني 100% صدق تقول مطابق قولها بالواقع؟ وإذا 100% صار علم وجداني ويحتمل ماذا نشتبه؟ ليش واحد من عدل نجس؟ فما يلزم المخالفة القطعية. والعصر إذا البينة حسما مطابقة كل صار علم وجداني، هذا علم وجداني، هذا مو تعبدي. هذا وإذا فرض ما عندي علم بأن البينة مطابقة للواقع، بالتالي حينئذ ماكو مانع من إجراء الأصول، ما يلزم مخالفة قطعية للواقع، ما معلوم أنا نجس أصلا. خذ يا حكاية صحيحة، الحكاية الأولية نقول هذه البينة منجزة لأن شارع على حجة، فتكون شنو كالعلم الوجداني منجزة. يو الحكاية الثانية نقول لا بأس بإجراء الأصول، المانع مخالفة قطعية ما لا يلزم. السيد رحمة الله عليه شي يقول كلا الاتجاهين ليس بصحيح. عجيب. ليش؟ يقول خل اطبق هاي شوية وبعدين اشوف شو اركان منجزية العلم الاجمالي. نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة اركان. الركن الاول هذا وجود العلم بالجامع، اذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبه في كل طرف تجميع. يعني ما عندي بعد علم اشوف مثلا هذا نجز ومنجز وتخرج فيها البراءة الشرعية. ولا شك احنا النقطة المهمة هاي اللي نتعرض لها اللي ما موجودة في الحلقة السابقة، هذا في المطلب جديد. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز، يعني العلم بالجامع يكون منجز ايش وقت، فيما اذا كان علم بالجامع علما وجدانيا. اذا علم بالجامع كان وجداني هذا يكون منجز، واما اذا كان يعني علم بالجامع، واما اذا كان الإنسان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي، الذي يعبرون عنه بالعلم التعبدي مثل البينة، فلا بد من بحث فيه. إذا ما كان عندي علم يجتهد الجامع بينة قامت على نجاة واحد، هذا علم تعبدي يعبرون عنه، هذا ما علم يجتهد الجامع. هذا هم ينزل يقولوا لفاء أن تقوم بينة مثلا على لفاء هذه الإناء، فهذا يطبق على هذا قاعدة من علم الإجمالي أيضا؟ لا وشان. فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل حجية الإمارة بينة، يجعل الإمارة علما، أي على رأي المرزى النعيمي، هاي من ثمرات ماذا؟ جعل العلمية والطريقية. وش قد قلت لك أنا ذي فوائد، أحد فوائد هذا يجعل الإمارة علما، يعني زينا راح يصير مفيد علم، فيترتب عليها آثار ماذا؟ العلم الطريقي. علم الطريقي هو العلم الذي ما مأخوذ وين بالنسبة في موضوع الحكم الشرعي، والذي قلنا من آثار ماذا؟ المنجزية والمعذرية. مثل الخمر حرام، ابناء علم مأخوذ بالموضوع؟ لا. شعلمي شنو فائدة لو حصل علم بأن هذا خمر؟ موجز الموضوع طريقة لإثبات أنه هذا شنو؟ خمر، وبالتالي طريقة لإثبات أنه ماذا؟ حرام. هذا يسموه علم طريقي، لم يؤخذ في موضوع الحكم، الحكم على من مستتب؟ على ذات الخمر. هذا يسمونه علم طريقي منجز يكون ومعذر. هذا القطع منجز ومعذر، وهذا القطع الذي ما أخذ فيه موضوع الحكم يسمونه علم طريقي. فالمقصود دليل حجية الإمارة يعني ما رحين، فيترتب عليها آثار العلم الطريقي. هذا العلم الطريقي يعني العلم الذي لم يخذ الموضوع، الذي الحقل يقول طريق الحكم الذي منجز ومعذر، التي من آثار المنجزية منجزية العلم، منجزية العلم الإجمالي في موردنا، فيكون منجز يترتب على الإمارة منجزة. وقد يقال لا، قاعدة ما يكون هذا منجز على أساس بعدله، على أساس أن الأصول إنما تتعارض إذا أدى جريانها في كل طرف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يلزم ذلك في مورد البحث إذا رد أجريه. ليش؟ لعدم العلم بمصادفة البينة علما للتكليف الواقعي، لعله مشتبه فعصنا عمل الإجماع، فما يلزم الإجماع إلى الأصل الترخيص المخالفة القطعية. السيد رحمة الله عليه يقول وكلا هذين الوجهين غير صحيح. ليش؟ نسأل على إذا بينك فيها. يقول السيد لأن البينة لما تشهد شلون تشهد البينة؟ لما تجينا البينة شو تقول البينة؟ أدمر البينة هيك تقول أشهد بأن أحد الإناءين نجس. أحد يعني تشهد عليهم على الجامع، على نجاسة الجامع. وفد مرة لا، البينات تجي ما تشهد علينا، تقول الإناء اليميني على اليمين نجس. لكن الإناء اليميني اشتبه به من بعدين احنا عدنا بالإناء يساري، اختلاف صار بيناتهم. فبالتالي شرح يثبت نجاسة من؟ واحد من بني الثنين. لكن هذا الواحد ثبت نجاسة بمن؟ بمن؟ بالبينة. فالبينة ثلاث مرات على كرة تشهد بأن واحد من النجس، هاي هنا الجامع ثبت نجاسة بمن؟ الجامع على أحدهما بسبب البينة. ابتداء البينة قالت الجامع نجس، أحدهما نجس. وفد مرة لا، البينة تشهد واحد هذا نجس اليميني، لكن اشتبه باليساري. فهذا لما يشتبه بالتالي انا لما احسب حسابي ايش اقوله؟ اقول واحد منهم بالتالي نجس، ما ادري ياه ولا واحد اجمالا نجس، لكن بالعين الوجداني يو بسبب لا بسبب البينة. الان اجل الصورة الاولى، اذا افترضنا البينة اجت ايش قالت؟ أحدهما نجس. إيش قالت في مثل هذه الحالة؟ شو يقول السيد الشهيد؟ يقول أبو الاتجاه الأول، يقول في مثل هذه الحالة يقول عندنا دليلان متعارضان، دليل حجية البينة شو يقول؟ يقول البينة حجة. البينة حجة كأنما حضر عندك علم إجمالي. إذا أنظر لهالدليل مناسب لهالدليل شو يقول؟ هذا العلم التعبدي هاي البينة كالعلمين شنو؟ إجمالي وجداني. فلو نظرت إلى هذا الدليل المناسب لهذا الدليل شغل عن دينة العلمين وجدان، لكن من طرف آخر عندي دليل ثاني وهو دليل الأصل. دليل الأصل شي يقول لي؟ يقول كل شيء بك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا الإناء الأول ما أعلم نجس، إناء الثاني ما أعلم بخصوصي ما أعلم ما أعلم. فمقتضى دليل الأصل أن أجر الأصل تفسير، لأنه ما أعلم حتما هذا نجس، لعله محفوظ السلامة أقول لا هذا نجس لا هذا نجس، لعله أعلم يعني لا لعله زينات المنفسة. فكل شيء لك طاهر دليل الأصل ينطبق على الطرفين ويقول أجر الأصل في كلا الطرفين. دليل حجية البينة يقول لا البينة كالعلم الإجمالي الوجداني. أبو القول الأول علم النظر بيا دليل خذل، بيا دليل خذل. أبو الدليل القول الأول، أبو الاتجاه الأول، قصدي أبو الاتجاه الأول. إحنا قلنا خلينا قلنا يوجد قولان. أبو الاتجاه الأول مثل المغزل النائيني الذي قال دليل حجية الإمارة يجعل الإمارة علم، هذا بالدليل الأول. أبو الاتجاه الثاني بمن خذت؟ بالدليل الثاني. دليل الثاني شنو؟ يعني دليل الأصل. دليل الأصل نظر إلى دليل الأصل قال الأصل يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم، وأنا ما أعلم لعل غير هذه النفسات. فالخلاصة صاحب الاتجاه الأول كأنما جعل الدليل الأول مفروغ، مفروغ عنه عن تماميته وأنه دليل تام والإمارة تصير علم. أبو الاتجاه الثاني لم يفرق من ذلك عن ثانية الدليل الأول، قال لا احنا يمكن نطبق دليل الأصل لأن ما أعلم أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقرات. فالسيد الشهيد شي يقول؟ يقول اثنين أكم انتم مو صحيح، شايف مناسب انكم ان توفقون بين ذلي دليلي، مو انت صاحب الاتجاه الاول تاخذ بالدليل الاول وتسد عيونك عنه على الدليل. وليش تسد عيونك عنه؟ وصدق ودليل اصل اكو عندنا، ليش ما تاخذ به؟ وانت ابو الاتجاه الثاني تأخذ بالدليل الثاني دليل الأصل وتسد عيونك عن من؟ عن الدليل الأول. والدليل الأول هم صلوا بدليل صحيح يقول الإمارة ماذا علم. فالمناسب يكون توفق ماذا؟ تجمع البيانات. لسه نتيجة الجمع اش تطلع؟ لا تغليب الأول فيكون نصير من أصحاب الاتجاه الأول، لا تغليب الثاني نصير من أصحاب الاتجاه السيد غناك ياخذ غلبه نصير من أصحاب الاتجاه الثاني. انت شلون تجمع بيناتك؟ عندك طريقة للجمع يا ولا؟ عندك طريقة للجمع يا ولا؟ قد انت تقول بلي انا عندي طريقة ماذا للجمع، شنو؟ يلا بينها بالعجل. نقول بأن عندنا دليلان، دليل الإمارة ودليل الأصل، فاحنا قارين من أول. دليل الإمارة حاكم تعليما على دليل أصل، هذا قريح لا ولا؟ يعني إذا أنا كما مثلت هكذا فيما سبق معنا بهذا الدرس أو درس آخر، هذه البطانية أشوف طاهر لو نفسه أصل الطهارة شي يقول لي؟ يقول لي طاهر. أريد أبعد عنها أنا إيجا ماذا أبو الحسينية وجايب واحد ويا قلت ليش؟ حتى بينا يصير خاف خبر الثقة ما اعتبروا حجة انه في كلام انه في الموضوعات معتبر ولا خبر الواحد الثقه. جاب واحد ويا اثنين شهدوا انه نجس اقدر بعد اجل اصل طهاره؟ لا. ليش؟ ذاك حاكم. ليش حاكم؟ لان الاماره الشارع جعلها ارجع حجة عن جنس على عين، فكانما راح اصير عالما نبيما بالنجاسه. بعد شك ما يبقى في الطهارة والنجاسة حتى أجري إصالة الطهارة. إصالة الطهارة تجي عند الشك، هنا شك ما أكو. فقد واحد من عندكم شي يقول، يقول شيخنا ها خوش حكاية، هنا هم شي هنقول في موردنا عندنا دليلين، دليل الإمارة يقول ما راح حجة أو دليل الأصل. نقدم دليل الإمارة لأنه ماذا حاكم اعلاما على دليل الاصل، يعني في دليل. شكل ما احكيت بالبطانية ويا الحسينية انا ما تعال احكي. اقول لك اكو فرق، اكو فرق الدينات. شنو الفرق؟ البطانية مع الحسينية انا اشك ان هاي البطانية هاي الزرق اللي قاعد عليه نكسة ومو نكسة في مثل هذا الحال. ابو الحسينية يجي شي يقول نكسة، فأبو الحسين يقول هذه نكسة وأنا أصل طهارة وين أريد أجري؟ أنا بهذه. فبقال صاحب الحسين يصبت عالمة بأنها نكسة، بعد ما أقدر أجري أصلا طهارة. وأما تعال في موردنا، تعال في موردنا، يلا تعال احكي أنا حتى تعال طبق دليل الإمارة. لابد أنت تحكي إيش تقول لي دليل الإمارة، يعني دليل البينة في موردنا. البينة جت شاهدت أن الجامع نجس أحدهما، شي يقول لي دليل الإمارة والإمارة بمن تشهد الإمارة؟ واحد منهم لا تقول هذا واحد، واحد منهم نجس مو هذا أو ذا، واحد لا على سبيل التعيين. فمركز الإمارة ودليل الإمارة هو مركز وموضوع أحدهما يعني الجامع. أن أصل الطهارة إذا أريد أن أجري وين أريد أن أجري؟ أصل الطهارة وين أريد أن أجري؟ أقول أن أشوف هذا نجس يومو نجس أصل طهارته، ذاك نجس يومو نجس أصل ماذا طهارته. فمركز أصل الطهارة ويا مركز البينة اختلف. مركز البينة شنو هو؟ الجامع. مركز أصل الطهارة ياهو هذا الشيء بالخصوص وذاك الشيء بالخصوص. الإمارة تكون حاكمة إيش وقت إذا المركز واحد، كما في مثال بطانية الحسينية مو شو هلا. أما إذا اختلفوا بعد ما تكون الإمارة حاكمة في شوارجة في مورد وأصل الطهارة في مورد آخر عايزي شلون واحد يصير حاكم على آخر؟ فهذه حكايتك باطلة. لو تامة، لو لو لو تامة حكايتك النتيجة تروي اتجاه الصحيح راح يصير الاول بعد، لان اصل الطهارة بعد راح نتركه النتيجة تروي الاتجاه الاول. فهاي حكايتك راح يكون تامة. اذا عندك حكاية ثانية احكيها بالعجل. ها هاي حكاية ثانية مختصرة جدا. اقول اقدم دليل حجية الامارة لا لانه حاكم، لانه اخص. خلاص. والخاص يقدم على من؟ على العام. فيقدم دليل الإمارة بالأخصية. ليش يا أخص؟ لأن دليل الأصل عام. ليش عام؟ شي يقول دليل الأصل؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وبإطلاقه وبعمومه. شي يقول وبإطلاقه وبعمومه؟ شي يقول سواء اكو بينة عن نجاسة باطلاق او عموما هتشي مطلق، او ما اكو بينة عن نجاسة فهو عام مطلق. اما دليل البينة شي يقول؟ يقول هذا الشيء حرام نجس. عفو ان قامت البينة على نجاسته ان قامت، فراح يصير اخاص ان قامت وعرفت يسوع ان قامت على النجاسة النجس. بينما الأصل شو يقول؟ لو أقامت إمارة أو لم تقم إمارة قل بأنه ماذا هذا الشيء المشكوك طاهر. دليل الإمارة شو يقول؟ يقول لا المشكوك نجس إذا قامت الإمارة على نجاسته. فدليل الإمارة أخص يقدم ماذا؟ بالأخصية. النتيجة شو تصير؟ النتيجة إذا قدمنا كل مشكوك النجاسة إذا قامت الإمارة على نجاسته نحكم بينا بنجاسته فيقدم دليل الإمارة وهذا في صالح الاتجاه الأول راح يصير خلص صحيح المقدار ماذا انتهى. فالخلاصة قاعد أكرر ترى السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول كلا البينة مرة تقوم على نجاسة واحد لا بعينه مرة على نجاسة المعين ويحصل اشتباه. أما بالصورة الأولى فنقول عندنا دليلان متعارضان. دليل حجية البينة يقول هاي بينة كالعلم الإجمالي الوجداني. دليل الأصل يقول لا كل شيء لك طاهر هذا ما معلوم على أنه ماذا على مشكوك وأصلا ما معلوم هذا نجس واقعا فهو طاهر. صاحب الاتجاه الأول قدم الدليل الأول. صاحب الاتجاه الثاني خدم الدليل الثاني. السيد يقول احنا يكون نجمع مو عشان ضبط ناخذ الدليل الأول ونغض النظر عن الثاني أو بالعكس. الجمع شلون يصير؟ قد يصير بالحاكمية كما بينا لكن هذا ليس بصحيح. وقد يصير ماذا بالأخصية هذا لا بأس به. النتيجة راح تصير وياما ويا أصحاب الاتجاه الأول بحسب الظاهر التطبيق يبقى إلى يوم السبت بحوله وقوته عزه